ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة، فمن قبل هذه النعمة قام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وأنكرها دخل النار. ولهذا قال الله تعالى في الآيات التي سمعتموها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ألم ترى، وهو خطاب للأمة تبعا له، يعني ألم تعلم. الرؤى هنا علمية. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله، ونعمة الله تعالى هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم النعم، لأن بسببها دخل الخلق الكثير من الناس الجنة. فالذين لم يقبلوا هذه النعمة وبدلوها ورفضوها واختاروا الكفر، هؤلاء أحلوا قومهم دار البوار، أي دعوا قومهم وأوقعوهم وورطوهم في دار البوار. ودار البوار هي النار التي يبور أصحابها ولا يفوزون ولا ينجحون، وإنما يخسرون ويبطل عملهم. الذين دعوا قومهم إلى هذه دار البوار هم دعاة وصناديد الكفر الذين اعترضوا على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحالوا بين أقوامهم وقبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما مصيرهم؟ قال: جهنم يصلونها وبئس القرار. أن الله تعالى يعذبهم ويعاقبهم بجهنم يوم يحمى عليهم في نار جهنم، فيكوى بما عملوه من أعمال سيئة، جباههم وجنوبهم وظهورهم، سواء كانت أموالا زكوية أو غيرها كمانع الزكاة. وكذلك يوم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، وسرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وهنا قال: جهنم يصلونها وبئس القرار، يعني بئس المكان الذي يستقرون فيه، هو مكان سيء ومكان بائس. السبب أنهم جعلوا لله أندادا، أي جعلوا لله تعالى أمثالا ونظائر يعبدونهم من الأصنام والقبور ونحوها التي اتخذوها آلهة مع الله. جعلوا لله أندادا، أي نظائر وأمثال وأشباه في فعلهم هم، وإلا فهي لا تشبه الله وليست ندا لله، لكنهم هم جعلوها كذلك بعملهم، حيث أنهم عبدوها العبادة التي لا تصلح إلا لله، وطلبوا منها ما لا يصلح أن يطلب إلا من الله. فبعملهم هذا صارت عندهم تشبه الله في القصد والطلب، وإلا فهي حقيقتها معبودات مخلوقة لا خالقة ولا تستحق العبادة، وهم الذين اتخذوها معبودات، وإلا فهي من العباد ومن المخلوقات التي خلقها الله. ولهذا قال وجعلوا لله أندادا، ولم يجعلها الله له ندا، وإنما الذي جعلها هم أولئك القوم الذين عبدوها. لماذا؟ ليضلوا عن سبيله، أي ليضلوا الناس عن اتباع الحق، عن سبيل الله، عن الصراط المستقيم. فصاروا يصرفون الناس عن عبادة الله إلى عبادة أمثالهم من المخلوقين. الله تبارك وتعالى يقول لهم تبكيتا وتوبيخا، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، يعني أن هذه الأعمال التي تمارسونها وتشعرون فيها بأنكم انتصرتم وأنكم فزتم بعبادتكم للأصنام أو عبادتكم للقبور ونحوها، تمتعوا بهذه العبادة، ولكن النتيجة ما هي؟ هي أن مصيركم إلى النار، أي أن مآلكم ومرجعكم إلى النار التي تعذبون بها. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم خاطب الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينبه أهل الإيمان بمسألة هامة، فقال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. قل لعبادي الذين يتعبدون لله، الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يسعون في سبيل الله وينشدون مرضات الله تعالى، قل لعبادي الذين آمنوا صدقت قلوبهم وأيقنت بوحدانية الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله وأنه عبد الله، وإذا كانوا بهذه الحال عليهم أن يقيموا الصلاة، أي يؤدوا الصلاة تامة لا خلل فيها، مشتملة على الأركان والواجبات والشروط، ليس فيها خلل، هذه هي الصلاة القائمة. إقامة الصلاة أن تؤدى الصلاة بدون خلل، يؤديها الإنسان لله خالصة، يؤديها الإنسان بأركانها 14، يؤديها بشروطها 9 وبأركانها كلها واجباتها، ويحافظ على السنن، فلا يخل بركوع ولا سجود ولا قيام ولا قراءة، ولا يخل بشرط من شروطها من استقبال للقبلة أو طهارة للبدن أو الثوب أو الطهارة من الحدث، ويكون ساترا لعورته ويكون مؤديا لها في وقتها ونحو ذلك من الشروط، هكذا تكون الصلاة قائمة. أما إذا كان الإنسان يتلاعب فيها، يخل في أركانها أو يخل في شروطها أو يسرع فيها ولا يطمئن، أو أنه يترك شيئا من شروطها كأن يصلي بلا طهارة أو بلا ستر للعورة من دون عذر، فإن هذه الصلاة باطلة لا تقبل. فالصلاة المطلوبة هي التي تؤدى من دون خلل فيها، والتي تصعد في السماء ولها نور، التي تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب فيها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ينفقوا من المال الذي جاءهم لا بحولهم وقوتهم وإنما من الله، ينفقوا مما رزقناهم وليس مما حصلوه بشفارتهم أو بقوتهم أو حولهم، فإن ما يحصله الإنسان من مال في هذه الحياة إنما هو فضل من الله ومنا. ولهذا نبه إلى هذه المسألة بقوله مما رزقناهم، فالإنسان لا يحصل المال بحوله. ولهذا لما أن قارون عنده من المال ما إنما فتح لتنوء بالعصبة قال له قوم أحسن كما أحسن الله إليك، ماذا قال؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. فكانت عاقبة أن خسف الله تعالى به وبداره الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. وهنا ينبهنا ربنا جل وعلا أن ننفق مما رزقنا الله، ونفهم أن الذي أعطانا هذا الرزق قادر على أخذه وسلبه منا كأن لم يكن أتانا. ينفق مما رزقناهم سرا وعلانية، أي جهرا وخفية، وأحيانا يكون الجهر بصدقة أفضل كصدقة الزكاة الواجبة، وأحيانا يكون السر فيها أفضل كصدقة التطوع. الإنسان يسر بصدقة التطوع حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، وأما الزكاة الواجبة فيظهرها لأنها أمر مطلوب منه، وإذا لم يظهره ربما اتهم في دينه أنه جاحد للزكاة، فيظهر هذه الزكاة ويخرجها ظاهرة حتى لا يتهم في دينه أنه ينكر أو يجحد ركنا من أركان الإسلام. ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، يعملون هذه الأشياء من الصلاة والزكاة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. البيع إنسان إذا أراد أن يحصل شيئا في الدنيا يذهب إلى السوق ويشتريه، وإذا كان أصيب بمرض يذهب إلى الطبيب ويدفع فلوس ويتعالج، أو إذا فسد منزله أو دفع للعمال أجرتهم واشترى المواد وبنى منزلا. وأحيانا إذا احتاج بعض الأمور من المساعدة يساعده أصحابه خلانه وأصدقاؤه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة لا بيع ولا خلال. الإنسان الذي يقع في النار ما يدفع، لو يدفع فلوس من أجل أنه يخفف عنه العذاب أو يخرج من النار إلى الجنة ما يستطيع ولا ينفع. ولو أنه أراد من ولده أو والده أو صديقه أو حميمه أو صاحبه أن يفزعوا له ويخرجوه من النار ما يستطيع. ذاك اليوم لا ينفع فيه بيع ولا خلال، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت بالقرآن. يوم يفر المرء من أبيه وأمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا ينفع في يوم القيامة لا الواسطة، ولا ينفع في يوم القيامة أن الواحد يشتري نفسه. ولو أنه افتدى بنفسه بملء الدنيا ذهبا ما نفع ولو افتدوا به. لو قدم الدنيا او مثل الدنيا كلها ليفتي نفسه من عذاب يومئذ ما نفعته. وهكذا يقول الله تعالى يوم لا ينفع، ومن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وكما جاء في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون. كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. بينما أنت في هذه الدنيا تستطيع أن تعدل المسار وتغير النتائج وتسهل أمورك، والدنيا كما هو معلوم وقتها قصير وأيامها معدودة وأنفاسها محدودة، فما عمل فيها الإنسان وجده من خير أو شر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. بعد هذا يذكر الله جل وعلا نعمه، ومن أعظمها خلق السماوات والأرض ونزول الماء والفلك التي تجري في البحر والأنهار التي تسقي الزرع والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك. يقول تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض. الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا دليل على أنه هو الذي يصلح أن يعبد. الذي خلق السماوات والأراضين وهي أكبر من خلق الناس، هذا الإله الذي خلق هذه الأشياء هو الإله الذي يصلح أن يتخذ معبودا، والذي لم يخلق سماء ولا أرضا ولا غيرها لا يصلح. فلماذا ينصرف الناس عن عبادة خالق جل وعلا إلى عبادة من لا يخلق وهو مخلوق؟ خلق السماوات والأرض على عظمها، وجعلها سقفا لهذا الكون، وجعل الأرض فراشا، وأنزل من السماء ماء. السماء هنا المراد به العلو، وليس المراد به واحد السماوات السبع. فالسماوات أجرام معلومة معينة، طبقات سبع. وأما إذا أطلق السماء كما هو هنا فالمراد به مجرد العلو، وأنزل منه السماء المراد أنزل من السحاب الذي يكون في العلو ماء هو ماء المطر. فالله تبارك وتعالى هو الذي ينشئ السحاب الثقال ويسوقه إلى بلد معين يريد سقياه، ويأمره بأن ينزل في هذا المكان ويصرفه عما يشاء من الأماكن الأخرى. الله تبارك وتعالى الذي أنزل من السماء ماء ما اكتفى بهذا، وإنما نتج عن ذلك مصالح أخرى. أخرج بسبب هذا الماء الذي نزل من الثمرات رزقا لكم. الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذا المطر اهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج كريم، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي لتستفيدوا منه أنتم، هو رزق من الله لكم. واللام هنا للاختصار أو للملك تتملكون، فمن حاز شيئا من هذا ملكه كالسبقي إلى المباحات. فتنبت الأشجار وتدر الضروع وتتكاثر البهائم وتعم البركات. من الذي يعمل هذا؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويحيي الأرض بعد موتها هو الإله الذي يصلح أن يعبد وحده، ومن لا يعمل هذا لا يصلح للعبادة. فالقول القبور والأضرحة لا تعمل شيئا من هذا، وإنما الذي يتحكم بهذا هو الله جل وعلا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الفلك هي السفن، هذه الكتل العظيمة الطويلة العريضة الكبيرة التي تحمل الحمولات الثقيلة، تمشي في البحر ولا تغوص. هذا من تسخير الله تبارك وتعالى لهؤلاء الخلق، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، حيث يسر على الناس التنقل في البحار وحمل البضائع والاتصال بين أرجاء الأرض دون عناء ومشقة. هذا من أعظم النعم ومن الأمور العجيبة التي تستدعي من الإنسان التفكر فيها جيدا. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سخر هذه الفلك لتجري في البحر بأمر الله تبارك وتعالى، لا بأمر فلان ولا علان. وسخر لكم الأنهار، سخر لكم الأنهار التي فيها المياه الحلوة التي يستقى منها للزراعة، والتي تعبر القارات ويشرب منها البقاع الكثيرة وهي لا تنضب. الله تبارك وتعالى هو الذي سخر هذه النعم العظيمة. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الشمس والقمر لا يتوقفان، وإنما دائبين في السير، أي سيرهما مستمر. لا الشمس إذا وصلت مكة ما تتوقف، تستمر ولا تتوقف إلا عند قيام الساعة، وكذلك القمر. وهما أي الشمس والقمر يشتملان على مصالح عظيمة للناس، على عبدان الناس وعلى نباتاتهم وعلى بهائمهم وعلى مصالحهم الأخرى. فالله تبارك وتعالى هو الذي سخر الشمس والقمر دائما. ولو توقفت عن الشمس، توقفت الشمس عن الناس، أو توقف القمر لحصل كثير من التغيرات. ولهذا تلاحظون أنه إذا حصل خسوف أو كسوف يحصل انزعاج ويحصل اختلال ويحصل تغيرات جغرافية في هذه الأرض. وسخر لكم الليل والنهار. الله تبارك وتعالى هو الذي سخر الليل والنهار. الليل لتسكن فيه والنهار مبصرا، الليل لباسا والنهار معاشا، ولكل منهما خاصية معينة لها تأثير على الهرمونات الموجودة في أبدان الكائنات الحية من الإنس والبهائم والحشرات والأسماك ونحوها. فالليل والنهار له وظائف، لا تصلح وظائف الليل للنهار ولا العكس، وهذا من تسخير الله تعالى لهؤلاء العباد. وآتاكم من كل ما سألتموه. الله تبارك وتعالى يعطي عباده ويجيب دعاءهم ويستجيب لطلباتهم إذا سألوه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله. ونحن في كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نطلب العون من الله ولا نسأل إلا هو. وهو تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وآتاكم من كل ما سألتموه. وهو الذي يقول عندما ينزل ثلث الليل الآخر، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من المستغفر فيغفر له، النساء فتوب عليه. فيجب أن توجه الدعوات له جل وعلا دون سواه. ولهذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعيب فينا. ولهذا يقول الصحابة رضي الله عنهم: إننا لا نحمل هم إجابة الدعاء، وإنما نحمل هم الدعاء، أي أننا نقصر في الدعاء، وإلا فإن ربنا جل وعلا قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولكن الخلل إنما يكون في الدعاء. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي واحد منا لو يأخذ قلم وورقة ويحسب نعم الله عليه لا يستطيع أن يحصيها، لا يستطيع أن يحصيها. نعم في الرأس، ونعم في البصر، ونعم في الأعضاء والأطراف، ونعم في الحواس، كل واحدة لو جلس عمره ما استطاع أن يحصيها. يقول بعض العلماء إن جسم الإنسان في مواصير أنابيب، لو مدت وصارت خطا مستقيما لزادت عن 1000 كيلو. الأنابيب الموجودة في جسم الإنسان العادي متوسط القامة، لو أن الأنابيب الموجودة في جسمه جعلت متصلة بخط مستقيم لزادت عن 1000 كيلو. من يدري عنها؟ أي موضع من جسمك أضربه بإبرة يخرج منه دم، هذا مكان أنبوب. أي موضع من جسمك اجرح سيسيل دما، ولو كان محل إبرة صغيرة، هذا دليل على وجود أنبوب هنا. وهكذا بقية النعم الموجودة في جسم الإنسان 360 مفصل، 360 مفصل عظام. لو واحد منها توقف ما تحرك لا تنام الليل ولا النهار. لو حصل عندك انزلاق غضروف في الرقبة ولا في الظهر ولا في أحد المفاصل في العظام في الرجل أو في الأصابع أو في الذراع أو الساعد لا تستطيع أن تنام. ولهذا يحتاج الإنسان كل يوم أن يزكي 360 زكاة صدقة لهذه المفاصل التي تتحرك عنه كل يوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل. هذه الصدقات حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إعانة الإنسان على قضاء حاجته صدقة. ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، ما تأخذ منك أكثر من 4 دقائق أخرى ركعتين، تجزي عن 360 صدقة. هذه المفاصل في جسمك لو الإنسان يبي عدها يحتاج لساعات عشان يحسبها، حتى أنه يحسب هذه المفاصل. هذه مفاصل العظام فقط، الغضاريف اللي فيها، والعروق التي توصل بينها، الشرايين والأوردة، وأجهزة السمع وأجهزة البصر وأجهزة الشم وأجهزة الذوق. لو الإنسان صار فيه لسان حبة يتأذى حتى أنه يشفى. بينما كان في لسان الإنسان من الأجهزة التي تشتغل وهي تعطي الإحساس بالذوق. وكما قال ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان يظلم نفسه بجحد نعم الله عليها، ويكفر بهذه النعم وينكرها. والواجب على الإنسان أن يعترف بنعم الله ويستعمل هذه النعم في طاعة الله. ما هيك من نعم، استعمل هذه النعم بالتقرب إلى الله، استعمل قوى بدنك وصحتك وفراغك ومالك ووقتك، استعملها فيما يرضي الله جل وعلا. تظلم نفسك فتعرضها للعذاب، ولا تجحد فضل الله عليك فتكون كافرا بالنعمة. هذه الآيات تذكرنا دائما أن الإنسان لا بد أن يكون حامدا لله شاكرا لنعمه، متأملا فضل الله عليه، ويعلم بأن ما يحب به من هذه النعم يجب أن يكون لها شاكرا. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان يحمد الله تعالى على الشربة يشربها، وعلى اللقمة ينضرها، وعلى التصريف يتخلص منه. ولهذا إذا انتهى الإنسان من قضاء حاجته وخرج من مكان قضاء الحاجة قال غفرانا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لو حبس الأذى في بطن الإنسان ماذا سيحصل له من العذاب والألم الشديد؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزينا شكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.